نسمع كثيرا عن محمد علوي مالكي علوي مالكي وضلالاته وأقواله المنحرفة التي تصل إلى حد الشرك والعياذ بالله، وخصوصا هو في بلد حرام يسمع منه ويصدق بكل ما يقول، فما موقفه سماحتكم من هذا الآخر كلامه؟ هذا محمد علوي معروف، وهو من أبناء مكة، تعلم هناك، كان له درس وكتب كتابا غلط فيه، لا كتب غلط فيها، وفي عليه أغلاط قبيحة جديدة ونبه على أغلاطه، كان قد أراد أن يتوب منها ثم أصر على باطله وأخذه الشيطان نسأل الله له الهداية، ورد عليه في إخواننا وكتبنا على الرد، بين الأغلاط التي فيه وهي أغلاط شركية، أغلاط كفرية نعوذ بالله، وأغلاط بدعية، وكلم العلماء الحكومة وفقها الله في منعه من التدريس ومنعه من رجاعه حتى يتوب إلى الله ويعلن توبته من هذه الشركية، والأمر في طريقه إن شاء الله حتى يعلن ممنوع هو يقول ممنوع عن الكلام. لا ما منع هذا، ما بعد منع، لكن يمنع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.